مصداقا لقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فذلك حينما نقبل على حكم الشرع لا نتصوره كما يريد أعداؤنا أن نتصوره أنها تضييق وتزمت وحجر وتحذير وتعنف وتطرف إلى آخر هذه المصطلحات، لكننا نثق أن حكم الله سبحانه وتعالى هو الخير لنا في الدنيا وفي الآخرة، ونقتحذر قول صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجبوا والفراش يقع فيه فأخذ يلبهن بيده وأنا آخذ بحجابكم عن النار وأنتم تثبتون من يدي. فما أصدق هذا الحديث في تصويره حقيقة موقفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وموقفه منا وشرفه علينا وهو الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا. طبعا الجنادق والفراش والدواب التي تظهر هذه حينما ترى النار تضيء ما حولها هي تتصور انها في مكان مظلم، فحينما ترى هذه النار تتخيل ان هذه قوه تستطيع ان تخرج منها الى الضياء والى النور، فتجتذب هذه الاضواء وهي لا تدرك ان في ذلك حتفها وهلكها، فتنجذب بشده الى هذه الاضواء والى هذه الشهوه وهي فيها احراقها وسلفها. نفس الصوره بالنسبه لاولئك العصاة الذين لا ينصتون لتحذيرات الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، هو يضبهن بيده. الرجل جعل يخاف ويشفق على هذه الفراش القاصر او عديم العقل فيضبه ويدفعه كي ينجو من الاحراق، لكن الفراش يصر على ان ينجذب نحو النار ونحو الشهوات. فنفس الشيء فراش بني ادم هم الذين ينجذبون لبريق الشهوات التي حفت بها النيران في الاخره ولا يتفكرون ولا يتلمحون عواقب هذا الشيء. فالرسول عليه السلام يحاول بغاية جهده أن يصرفنا عن الهلكة، وإذا هلك واحد منا فإنه رغما عنه يفلت من يده وأنا آخذ بحجابكم من النار، يحاول أن يمسك ما يستطيع امساكه من الحجز وهو موضع السكة أو السراويل في وسط الجسم في الخط يمسكه حتى لا يقع في النار، وأنتم تفلتون من يدي أنا أحاول إنقاذكم ولكن أنتم تصرون على أن تجتذبكم هذه المهلكات. فبمناسبة الإقدام على رمضان قد كان صلى الله عليه وسلم يدعو الله تبارك وتعالى في دعائه فيقول وأسألك العزيمة على الرشد، يعني أسألك أن ترزق للعزيمة الإرادة الصادقة والجازمة على أن أختار طريق الرشاد وتجنب طريق المهالك. فهذا من منن الله على العبد أن يرزقه العزيمة على الرشد، أن ينوي المسلم من الآن الاستعداد لهذا الشهر الكريم وأن ينوي أن يعمره بطاعة الله سبحانه وتعالى ويعزم على أن يرشد أمره في هذا الموسم الذي هو أعظم مواسم الخيرات على الإطلاق في السنة كلها. فإذا كان رمضان لا نقول من الآن لكن من رمضان الماضي يستعد له قطاع الطريق إلى الله، الفنانون يستعدون لرمضان، أصحاب الفوازير أصحاب المسلسلات والأفلام والسهرات الرمضانية والسحور الرمضاني الراقص وغير ذلك من هذه التفاهات، حتى طلاب الدنيا من التجار وغيرهم يستعدون بطريقتهم الخاصة لاستقبال رمضان. فلا ينبغي أن يقصر عباد الرحمن وأولياء الله عز وجل عن أمثال هؤلاء في الاستعداد لاغتنام هذه الفرصة العظيمة إلى أقصى حد ممكن. ولما كانت القاعدة أن درء المضار مقدم على جلب المنافع وأن الدفع أسهل من الرفع، من أجل ذلك نحن نستعد رمضان ابتداء نتكلم فيما اعتدنا الكلام فيه في الحث على الطاعات وغير ذلك من أعمال البر في رمضان، فلهذا أيضا رقم آخر إن شاء الله، لكننا نقدم التحذير من هذا العدو قاطع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى الذي أصاب أغلب الديار سؤمه. لكن نقدم لذلك لهذه المقدمة فنقول إن الأرض إذا نادت تحت أقدام الناس، إذا حصل زلزال ونحن الآن أصبحنا شيء من الخبرة بالزلازل، إذا نادت الأرض تحت أقدام الناس يصيب الناس الهلع والفزع والخوف والجزع، فلا تجد واحدا من هؤلاء الذين تميد بهم الأرض يستطيع أن يحدد موقفه ولا موقفه، ينادى الآن الجميع يكونون مأخوذين بدهشة المفاجأة، فلا يوجد لأحد فرصة أن يسأل غيره ماذا يفعل، بل لا يخطر في بال أحد أصلا أن يسأل غيره، والعين الذي تستطيع أن تسجل هذه الحركة بصدق وبموضوعية يجب أن تكون خارجة عن تأثير هذا المجال. لا يستطيع أن يقف حال هؤلاء الناس إلا شخص واحد فقط هو من هو المتحرر من تأثيره يراه من بعيد دون أن يتعرض لنفس المؤثر. فهذا هو الذي يستطيع أن يعطينا تطويرا صادقا ويقف حال هؤلاء الناس حينما تميد بهم الأرض. فيجب أن يكون في وضع معزول تماما عن تأثيره. ويبدو أن هناك عقلا تخيل أو وضع وطمع قصة جحا حينما كان يقطع الغصن في وضع معكوس، يعني جلس على فرع الشجرة من الجهة الخارجية وأخذ ينشر هذا الفرع من جهة الإيه؟ من جهة الجذع، وراح فأخذ وهو جالس على الطرف الخارجي وظل ينشر هذا الجذع. طبعا هذه تعطينا صورة فقدان الوعي الذي يصاحب مثل هذه الحركة ومثل هذا التصرف. فجحا يقف على طرف غصن يعمل هو في قطعه من ناحية الجذع دون أن ينتبه إلى حتمية السقوط الذي يصير إليه. فإذا مر به رجل ينبهه إلى هذا المصير، احذر أنت بعد قليل سوف تسقط إذا تمليت في عملك، فإذا به بالفعل يلاقي هذا المصير الذي تنبأ به هذا الرجل. فإذا به بعد ما يسقط يعدو خلف هذا الرجل ويطلب منه أخبرني كيف عرفت أنني سأقع، أخبرني عما يحصل لي في المستقبل. أي إنسان خارج عن التأثير يستطيع أن يرى الصورة بصدق. هذه الصورة تمثل بصدق واقع المسلمين اليوم الذين وقعوا تحت طائلة الأسف التلفزيوني الفتاك، والذين سقطوا ضحية إدمان الفيديو الفتان في دفاعهم المحموم وراء أئمة الفتنة والضلال. هذا واقع لا يتاح التخلص منه إلا للإنسان الذي استطاع أن يعزل نفسه عن مؤثراته دون حصانة من الفكر المزود بمقاييس الطوارئ. المؤلم في هذا الواقع الذي نعيشه أن هذه الأسر الأثيرة قد ألقت بذمامها إلى التيار يقذف بها حيث استجه وصار دون أن تفكر في المقاومة، وأصبحت كل الطاقات المجنونة موجهة للاندفاع الأعمى وراء هذا التيار تماما كحجرة الانفجار في محرك السيارة لا عمل لها إلا الدفع، تدفع تدفع تدفع، لكنه هو الاندفاع الذي إذا استمر بلا ضابط ولا زمام يقود إلى الهاوية. فالناس صاروا كالريشة في مهب رياح الحوادث وكالغثاء دور الكوارث لا رأي لخواصهم فيما يراد منهم ولا تجرع لعوامهم فيما يراد بهم. للأسف الشديد هذه المحنة التي نعيشها وآثار وشؤم هذه المعاصي التي تشيع فينا لا توجد قمطة في أي دولة في العالم مهما بلغ جبروتها وطغيانها تجبر الناس على أن يحسنوا هذا الجهاد. فالظلم يقع أيضا من الناس أنفسهم ليس فقط ممن يرعاهم. كثير من الناس ينسبون ما يحصل بنا في هذه الأيام من الحوادث والبلايا إلى الشؤم من شخص معين أو شؤم من عهد معين، يعني اللهم لا شؤمة ولا صيغة، ولكن هي في الحقيقة ليس فقط من هؤلاء الظالمين، ولكن الأمر كما يقول تبارك وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، كما قلنا في تفسيرها كذلك نولي بعض الظالمين على بعض، وكما عبر السلف عن ذلك بقولهم أعمالكم عمالكم. فالكوارث تكرى كوارث تكرى بين وقت وآخر والنظر تتوالى والعقوبات مضطربة، كلها بلايا وكوارث ما السبب فيها هو من أنفسنا، كل هو من عندي أنفسكم، هذا كله من شؤم معاصينا وكفرتنا. ثم هناك من يتلفح ويقول يقولون هذه الكوارث تم معاصي، أين هي المعاصي؟ أين هي المعاصي؟ ما هو بيحصل في اليابان وفي كذا وكذا كوارث، ما هو لأنهم كفروا ومشركين، فهم أولى أيضا أن تحصل عندهم زلازل. يعني لا نقول كما قال الشاعر الفاطمي ما زلزلت مصر لظلم ألم بها ولكن رقصت من عقلكم فررا، لكن في نفس الوقت أيضا لا نقول بنظرة الشؤم، وإن كان شؤم معاصينا يعمنا أجمعين فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فبذنوبنا دامت بليتنا والله يكشفها إذا تبنى. فالمؤلم أن الناس ليسوا فقط في حال الغفلة، المؤلم أنهم في حالة رغبة ورغبة محمومة وأكيدة، بحيث أنهم يتصورون أنهم كالماء والهواء، وإذا سمع الواحد منهم عن رجل قد طهر بيته من دنس هذا الجهاز يقولون كيف يعيش؟ كيف يطيق الحياة؟ هل هذا ممكن أن يعيش إنسان بدون هذا الخوف الضروري الذي صار عندهم كالماء والهواء. إن أسقطنا مع هذا الجهاد يأتي هذا الفريق الذي أراد أن يحدث فرقا في السفينة كي لا يزعج من فوقه إذا أراد أن يأتي بالماء من أعلى. واضح؟ فلو تركوه هلكوا أجمعين، ولو أخذوا على يديه نجوا أجمعين. فيعني هذا هو غضبنا من تناول هذه الفتنة الفتاكة والفتانة. ولا شك أن أخطر أنواع العقوبة هي عقوبة الاستدراج. الاستدراج أخطر أنواع العقوبة التي تسلطها الله سبحانه وتعالى على العباد، أن يسلط عليهم الغفلة. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لأن هذا الذي نسي نفسه لن يسعى في فتاكها، لن يسعى في خلاصها، بالعكس هو يرى أن هذه شطارة وأن هذا مكسب، أنه يستطيع أن يفعل كذا وأنه يعيش حياته بالطول وبالعرض دون أن يضع في خزانه مصيره الذي ينتظره في الآخرة. فالحقيقة أن بداية النجاة هي الشعور بالخوف، تماما كالإنسان الذي يمس قدمه مثلا دبوس أو نار أو شيء ملتهب، إذا كانت الأعصاب سليمة وعنده إحساس فبسرعة يبعد أعضاء جسمه عن هذا الخطر الذي يؤذيه. أما إذا فقد الإحساس كمريض السكر مثلا الذي وصل به الحد إذا فقد الإحساس في قدمه ما أسهل أن تغذى قدمه بهذه الأشياء ولا يشعر، وقد لا يفيق إلا بعد فوات الأوان. فهذا فيما يتعلق بمظاهر هذا الإدمان والمبلغ الذي وصلنا إليه. هذه القضية تتناول بطرق شتى. نحن نسمع ونقرأ في كثير من المباحث هذه الأيام ومن قبل هذه الأيام في بلادنا وفي غير بلادنا كثيرا من الناس يشتكون من الاستلفاز وأثره على الأخلاق وعلى غير ذلك. لكن هؤلاء أو أغلب هؤلاء الذين يتباكون من الاستلفاز ومشاكله يتباكون على ماذا؟ يتباكون أحيانا في البلاد اللي ما زال فيها حاجة منها وطنية يتباكوا على الوطنية والقيم الوطنية، أو أحيانا يتباكون على اللغة القومية واللغة الوطنية، أو ربما بعضهم يحذر من خطورة الاستهلاك الاقتصادي. وهذا في الحقيقة تناول علماني لهذه القضية الخطيرة، تناول علماني أيضا يركز على مخاطرها على الدنيا دون أن يلتفت أو يعطيها حجمها الحقيقي وهو خطرها على الدين. فبدل أن تكون القضية قضية حلال وحرام صلاح وفساد كفر وإيمان ولاء وبراء، لا، القضية اللغة القومية والتقاليد القومية والوطنية والهوية القومية وغير ذلك من الاعتبارات التي تعكس تناول العالماني للقضية. مما يؤسف له أيضا أننا وصلنا إلى زمان أصبحنا في تعاملنا مع هذه الاتهام المحرقة التي نرمى بها بين وقت وآخر نحن مجرد مدافعون. كان الأولى وقد تأخر الله سبحانه وتعالى في هذه الأجهزة الطيارة الأجهزة الخطيرة مثل الفيديو أو التلفزيون أو الكمبيوتر الشبكة الدولية مثلا الإنترنت وغير ذلك من هذه الطاقات العظيمة جدا، كان الواجب الأصلي على المسلمين أن يسعوا إلى إيجاد البث الإسلامي الذي يحمل هداية الإسلام إلى كل هذه البشرية الضامئة إلى نور الهداية المحمدية. كان هذا هو الموقع الطبيعي واللائق لهذه الأمة، هي التي توجه، هي التي تستثمر مثل هذه الطاقات العظيمة. وبما أن من لم يرجو يغذى فهذا ما وقع معنا نتيجة الضعف الذي نحن فيه، قد غذينا في عقر دارنا بالغزو المباشر وبالغزو المباشر بكل أنواعه. فالمؤسف في القضية أننا حتى نحن المسلمين مضطرون إذا كثافة الحملة على الإسلام وعلى قيم ومفاهيم الإسلام مضطرون الآن فقط للأسف الشديد أن نقف أمام هذه الأجهزة التي لا نملك أي نحلة من محادثها إلا مجرد الدفاع السلبي كالمتفرجين والذين يخضعون في هامش الحياة عالة على الأمم. فنقتصر على الدفاع لأننا فقدنا زمام المبادرة. بعض الناس يعني غاب عنهم خاطر هذا الجهاز ومساوئه، وبعضهم اعترفوا بالسلبيات لكن نظر إليها بمنظار مصغر عن حقيقتها فحقروها. من أجل ذلك كانت هذه الوقفة الصادقة مع النفس نراجعها ونقلب أبصارنا وبصائرنا في محاسن هذا الجهاز بل في مساوئه، لأننا إذا فعلنا سنقرر بالفعل أن في الفيديو والتلفاز وغيرهما نفعا ما، ولكننا فورا نتذكر قوله تعالى في شقيقيهما الخمر والميسر كل فيهما إثم كبير ومنافع للناس فإثمهما أكبر من نفعهما. هذه المنافع المزعومة على قلتها دخنت وأريد لها الظهور

أننا نكذب ونفترئ، فنحن لا نحس بخطورة الحد الذي وصلنا إليه زي جحا الذي كان ينشد إيه فرع الشجرة وأنا يحس أنه سيفتك ويستغرب من شخص يقول له ستفتك العداء خير. فنحتاج إلى أن نتحرر من سلطان هذا المجال كي نحسن الحكم على هذه الفتنة. ألا تنظر إلى الخشوع والرهبة والصمت؟ ولو أن طفل صغير أو واحد من الحاضرين حاول أنه يبكي أو يطلب شيء بصوت عالي كله يتكسف. ألا تنظر إليهم وهم ينتظرون أن في ضرب الجزاء؟ شوف من خشوع ومستنيين. وإيه بقى المصيبة الأكبر؟ يا رب يا رب يا رب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكأنهم يعني على وشك أن يفتحوا القدس وأن يحرروا فلسطين. لماذا تدعون الله سبحانه وتعالى؟ تدعون على إيه؟ هذا مرض نفسي. اللي يصل الامر من البطوله هي في الرقص والغناء والكره. الهدف هو ان نغلب الجزائر او نغلب كذا او كذا. الدعاء يكون في هذه المصائب لما مصر تنتكس وتنتيح النيل لابد ان يفوزوا او الفراعنه. فاذا رايت حال القوم فعلا كانهم في معبد يتهددون ويتبتلون وكان قلوبهم لا تنشغل بشيء ابدا، يستغرق عقولهم وقلوبهم وفكرهم حتى لا يحس الإنسان لا بالجوع ولا بالعطش، وربما أيضا لا يحس بألمه، لا يحس بمن يسلم عليه فضلا عن أن يذكر ربه وصلاته وعبادته. وتبقى هذه المشاهد الأثيمة يختزنها في ذاكرته ثم يستدعيها كلما احتاج أو كلما تقوى عليه الشيطان، يستدعي الخزين الموجود من الصور التي رآها حتى تعرض له ربما في الصلاة إذا كان يصلي، في مرضه، في مشيه، في كلامه، بل ربما تعرض له عند موته ويكون عليها سوء خاتمته والعياذ بالله في وقت وأحوج ما يكون إلى ذكر ربه سبحانه وتعالى. وهو أولى لأنه يصد الناس فعلا عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ كما أن سماع المكاء والتصدية والأغاني والموسيقى وهذه الأشياء لا شك، هل هذا يقربك من القرآن؟ هل يقربك إلى الله؟ يزيد إيمانك أم أن العكس هو الصحيح؟ نسأل أي إنسان لو كان صادقا، هل إذا جلست أمام الفيلم أو المسرحية أو كذا اختبر الترمومتر الإيمان قبل أن تجلس وبعد أن تجلس، يزيد الإيمان أم ينقص؟ ما نظن أن أي إنسان صادق سوف يخالف في الإجابة التي نقطع بها جميعا. الزين لنا سوء أعمالنا، كيف نفكر في أن نسوء منها؟ نحن نستحسنها ونستمتع بها ونتطور الحياة بدونها، مع أننا نتطور الحياة أحيانا بدون صلاة بدون صيام بدون حجاب، لا يقلق ولا يشعر بأنه مرتكب كبيرة، لكن لا يتطور أن يعيش بدون هذه الأجهزة. فنحن لن ننتهي عن المنكر ولن ننهى عنه، بل نحن فعلنا المنكر وتواصلنا به ونظرنا إليه على أنه قوت ضروري لحياتنا لا نتصور الحياة بدونه، بل قد يقتطع بعض الناس من قوت أولادهم الضروري حتى يقتلوا الفيديو أو الإنسان. في بعض المساكن العشوائية هنا في الإسكندرية، بعض المناطق العشوائية، وتعرفون يعني إيه مناطق عشوائية؟ السكان الذين يقتلون في هذه المناطق العشوائية يأكلون من الفاج وكذا وكذا، لأنهم قرن بيوتهم تهدمت أو لا يجدون أموالا يأتون بها لمأوى. جمع السكان فيما بينهم حصص معين على كل واحد مصيب يدفعوا واشتروا ما يسمى بالدش أو الطبخ. يعني استفهم الناس عليها كذا، أنت في هذه الأحوال تعيشون في أماكن من هي العشوائية المعروفة، نتيجة المفقر والعناء، ثم تخطى من قوت أولادك وتأتون بدش. فنحن في الحقيقة ليس فقط لا منكر منكر، نحن أحببنا المنكر، نحن راغبون فيه، نحن حبب إلينا الكفر والفسوق والعصيان. نعم. ولذلك لما قيل لبعض السلف ما بال أهل الأهواء شديد المحبة لأهوائهم، السر ما بال أهل الأهواء، طبعا يقولون ذلك فيما مضى أهل الزبع، ما بال أهل الأهواء شديد المحبة لأهوائهم. قال ألم تر إلى قوله تبارك وتعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وإذا تتخيل عقد واحد يحب عبادة العجل، هذا هو حب هذا الوقع، أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، حب العجل يرى في الدليل كما يجري الدم في العروق، كذلك حب أهل هذه الأهواء. ونتذكر هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فيها كعرض الحصير واحد ورا الثاني لان متتابعه في ثلاث متتابعه خيل. في تفسيرها ان الانسان اذا تعرض لفتنه فلابد ان تؤثر فيه اما ايجاب واما سلب. اما تؤثر فيه بزياده الايمان واما ان تؤثر فيه بنقص الايمان وضعفه واخفاء نوره. لابد كل انسان اذا تعرض لفتنه يتاثر بها بصوره من هاتين الصورتين ولا ثالث لهما. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير. او الرسول عليه الصلاه والسلام يشبه تاثير الفتن بتاثير حصير. يعني مثال حسي اذا الانسان نام على حصير يعني وكشف جنبه فماذا يحصل بعد النوم على الحصير؟ اذا قام يجد اثر الحصير انطبع على جلده وعلى بشرته. هذا هو عرض الحصير الطبع الذي يتركه الحصير. فالرسول كان يشبه ان كل قلب حسب موقفه من الفتنه بياخذ حس ينطبع عليه طبع معين حسب موقفه من هذه الفتنه. فكل القلوب تتاثر. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فأي قلب أشربها ابتلعها وأحبها ورضي بها نكتت فيه نكتة سوداء. وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. إذا أنكرت هذه الفتنة قلت اللهم هذا منكر لا يرضيك. ينور قلبك بنكتة بيضاء. ترى منكرا آخر أو فتنة آخر تقول اللهم هذا منكر لا يرضيك أو تنهى عنه أو غير ذلك من المواقف الإيمانية. حينئذ يطلع في قلبك هذا النور الأبيض نكتة بيضاء. في النهاية مع توالي الفتن تتميز القلوب إلى معسكرين حتى تصير القلوب إلى قلبين. قلب أسود مرتدا كالكوب مدخيا يعني كالكوب المسبب الكوب الذي عليه الطبق. هذا الكوب الذي عليه الطبق منكوس مخلوق. هل تستطيع أن تضع فيه ماء أو أي شيء يعني يستوعبه إذا كان هو قائم إلى أعلى وهو منكوس هل يستوعب الحكمة؟ وبالتالي هذا هو حال هذا القلب الذي يتعايش ويقبل التصديع مع المعاصي ومع قطاع الطريق الى الله سبحانه وتعالى حتى تصير القلوب الى قلبين قلب اسود مرتدا كالكوب مدخلا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه وقلب ابيض فلا تضره فتنه ما دام في السماوات والارض. وهذا الحديث رواه مسلم. طبيب جدعه في تلفانا في جامعه كولومبيا يعني مش ممكن مش متطرق. يقول إذا كان السجن هو جامعة الجريمة فإن التلفزيون هو المدرسة الإعدادية لانحراف الأحداث. إذا كان السجن هو جامعة الجريمة طبعا يبقى الواحد خبرته في الإجرام بسيطة بيدخل السجن مع المجرمين طبعا بيستقل الجامعة جامعة الإجرام لأن هناك متعلم فيه شيء. إذا كان السجن هو جامعة الجريمة فإن التلفزيون هو المدرسة الإعدادية لانحراف الأحداث. فمن أخطر مخاطر هذا المال أنه يشيع الفاحشة وينفث روح الجريمة ويقلب القيم رأسا على عقب. فاللصوصية بطولة تثير الإعجاب للبطل النصف والغض سياسة والخيانة فطانة والعنف هو الوسيلة المثلى والأقل تكلفة لتحقيق المآرب. وعقوق الآباء هذا تحرش فضل الوالدين ظلم وطاعة الزوج رق واستعداد والنشوز حق والعفة كسب والدياسة فن راق وذوق رفيع وهي أسرع وسيلة للإسراء. ولا ريب أن موالاة عرض الجرائم والإلحاح بذلك يوما بعد يوم هو من أكثر ما يدرب القلوب على التهويل من شأنها وقبول الانحراف والتعايش معه والتبرج للانحراف في تلك اهلها. يعني في هذا المكان لا يسمع اصلا هذه القراءه الكثره الحجم النفسي شيء مألوف ان كان يسمع القراءه اللي قتل ابوه اللي قتل امه اللي قطع زوجها والعقل في كذا كل هذه الاشياء هذا المكان هناك من الفكره التبرم على سماعها هذا اول خطوه للتجريء على هذه الجرائم. الدكتور السعدي فرهود حكى في حوار له مع احدى الجرائم يقول اظنكم سمعتم أو قرأتم أن شخصا يملك منزلا اتفق مع مقاول على أن ينفي سبيل السلم وفعلا أرسل المقاول ابنه بفتيل من الديناميت ووضعه على السلم وقت انشغال الناس اختار وقت مناسبة وقت انشغال الناس إيه؟ لمشاهدة مباراة كرة قدم. فانفجر الفتيل لكنه لم يهدئ إلا حجرة واحدة. فمن أين عرف المقاول هذه الطريقة؟ عرفها من احد مشاهد الافلام في السينما التي عرضت في التلفزيون. وهكذا فان كثيرا من الافلام الاجنبيه يعلم احدث وسائل ارتكاب الجريمه. انتهى كلام الدكتور فرهود. وقد توصلت الدراسات التحليليه الى ان التلفاز بما يعرضه من افلام سينمائيه تحتوي على مناظر اجراميه او انحلاليه قد يؤدي الى انحراف كثير من الناس عن طريق ما تخلقه من خيالات يعيشها. كما تبين من مجموعه ذكور منحرفين تناولتهم تلك الدراسه ان احد الافلام التي عرضها التلفاز قد اثارت فيهم الرغبه في حمل السلاح وعلمتهم كيفيه ارتكاب السرقات وتضليل الشرطه وشجعهم على المخاطره بارتكاب الجرائم. ويحكي الدكتور عبد العزيز كامل ما يدل به على اثر مشاهد العنف والجريمه التي عرضها التلفاز على الشباب. يذكر مشهدا تكرر في اكثر من فيلم حينما يهاجم احد الشباب زميلا له في مشرب او مقهى فيمسك بيده زجاجه شارغه ويضرب قاعدتها فتنكسر تاركه وراءها اطرافا مسلمه كل منها كانها حنجر ويهاجم بها خصمه في رقبته او وجهه. ثم يحكي مشهدا واقعيا راه يقول كانوا جميعا من الطلبه ويلعبون بالكره في تلاء قريب اراهم النافذة مسكني واختلفوا فاذا بشاب منهم هو اقواهم قد تقمطته روح التمثيل فرفع كتفيه واحنى راسه قليلا الى الامام وباعد مرفقيه وامسك زجاجة وكسرها على سور قريب ولكن الكسر لم يكن فنيا فاذا هي تنكسر في يده واندفع الدم منها واندفع الشاب يصرخ في عنف طالبا المجد. وعايز يقلد المشهد الفرد وصار زملاؤه الى رفع يده وحمله الى اقرب مستوطن في الدين وتحول مشهد التمثيل الى حقيقه دانيه. حتى المراه لم تسلم من وسوسه استاذ الاجرام الذي اثر فطرتها وشوه هويتها. فراينا بعضهن ممن كان بالامس جنسا لطيفا صار في الليل بعد ان تخرجت من مدرسه جريمه وحشا عنيفا وخطرا مخيفا. رأت في 15 من عمرها في برنامج تلفزيوني قاتلا يقص فرامل السيارة فقلدته وحاولت قص فرامل سيارة أبويهما لتقتلهما. واكتشف الأبوان الأمر اتفاقا لأن الفتاة أخطأت فقطعت تلك الآخر أضاء إضاءة إنذار أو إشارة إنذار حمراء ولم يعرف القاتل أو الذي حاول قتله. فجربت الفتاة خطة أخرى إذ ألقت صفيحة من البنزين على السيارة في الجراج فانفجرت. انتبه الأبوان في آخر لحظة فأطلعوا يفتشان المرآب أو الجراج والبيت خوفا على ابنتهما وكاد يحتنقان لكثافة الدخان واكتشف أن الفاعل ابنتهما. وعندما سئلت الفتاة عن السبب قالت أبواي يضغطان علي كثيرا بالمذاكرة وأخي أخطأ وهما يريدان مني تعويض إخفائه نظرت إلى التلفزيون فتعلمت الجريمة. انا الحقيقه بتالم ان انا افصل في كلام في هذه الاشياء لكن هو واقع وان كنتم لا تحتاجونه انتم فكثير الناس يحتاجون تجسيد هذه المعاني امامهم. عقب عرض مسرحيه تسمى ريا وسفينه تكررت حوادث تخدير الضحايا وسرقت ما معه من مصروفات الذهبيه. ومن ذلك ما وقع لامراه ضريره من دمياط استدرجتها امراتان الى بورسعيد ووضعت كمية من المخدر في كوب ليمون تشربه ثم استولاها على ست روايش ذهبية في مدوى 1000 جنيه. وبعد غيبوبة 3 أيام في المستشفى العام لبورسعيد أجلت النجلي عليها ببعض المعلومات حيث تمكن رجال الأمن من القبض على المرأتين وتبين أنهما تحضران إلى بورسعيد لقيد الضحايا. وقد اعترفت المرأتان بقيامهما بسرقات سابقة مماثلة وقد استمعت المرأتان هذا الأسلوب بعد مشاهدتهن مسرحية ريا وسكينة. أما تأثيره على النشر يعني أنا أتذكر في بعض الأوقات أثناء الحملة على الحجاب والنقاب كانت بعض الجرائد تأتي بصور فصلات صغيرات محجبات فكانوا يتكلموا عن رغم أنه اغتيال براءة السكينة البنت الصغيرة اللي تتحجب هذا اغتيال لبراءة السكينة. فلنتأمل من الأولى بأنه يغتال براءة الطفولة ويفسد فطرتها. طبعا تأثير الجهاز على هذه البراءة واغتيالها لا نستغربه قد انتزع من الابوين زمام التربيه، فاثرت القيم التي تبثها الاسره في الطفل تنوى وتضمحل وتضمر لتحل محلها قيم تلفزيونيه مشتقه من الافلام والمسرحيات والتمثيليات. فشاع التحرر من القيود الاخلاقيه، ظهر في التمرد على الانحراف ازدراء المعلمين واحتقار المدرسين والسخريه منهم، وصارت الاستقامه والطهاره امرا يصيب الضحك والهزء والاستخفاف. وتتبع الاطفال بالروح الاجراميه والميول العدوانيه. ايضا نستغل بشاهد من اهلها، قاضي فرنسي يعمل في ميدان الاحداث يقول: لا يخالفني اي تردد في ان لبعض الافلام وخاصه الافلام الفوليسيه المثيره معظم الاثر الضار على غالبيه حالات الاحداث المنحرفين، واننا لهذا لسنا بحاجه الى البحث عن اسباب عميقه وراء السلوك الاجرامي عند هؤلاء الاطفال او المراهقين. يعني السبب معروف. وفي تجربه عمليه عرض فيلم عنيف على مجموعه من الاطفال، ثم قدمت لهم بما تشبه تلك التي عرضت في الفيلم، فعاملوها كما عاملها الممثلون فمزقوها اربا اربا. معروف ان الاختبارات النفسيه احيانا تؤدى عن طريق اللعب او الدمى. وفيها نسخ اخرى من هذه الدمى لاطفال لم يشاهدوا الفيلم فلم يعاملوها بعنف. يقول الاستاذ مروان كدك: ولو كتب رائع في الحقيقه الاسره المسلمه امام الفيديو والتلفاز، استفدت كثيرا منه في موضوع هذه المحاضره. يقول: ما اكثر ما نرى ونسمع بين الحين والاخر او نقرا عن اطفال دفعتهم موحيات البرامج التلفزيونيه الى سلوك شائع مخيف، او حملتهم على ارتكاب جريمه ظنوها العوبه من تلك الالعاب التي تظهر على الشاشه وهي ليست في حقيقتها هي دروس وتوجيهات تبذر الشخص او تصله في نفوس هؤلاء الاطفال البراء من قصد الجريمه. طبعا هذا لا يمنع ان يصبح ذلك اسلوبا وطريقا لديهم يسبون عليه، بل قد يسبون وهم يحملون قيمه بين جوانحهم وتؤكد فعالهم. ويذكر شارلز آر رايت ان اجهزه معينه تشجع المسلك الشيطاني من الاطفال الذين يقلدون افعال الشخصيات الروائيه. ويذكر عادة لتعزيز هذا الاتهام حادث الطفل الذي شنق نفسه وسط كتبه الفكاهية بنفس الطريقة التي وردت في الرواية مقلدا سلوك الشخصية. كذلك تذكر حادثة أخرى وهي أن طفلا أصيب أو قتل وهو يحاول أن يطير في الفضاء كما يفعل السوبرمان في الكتاب الفكاهي. طبعا هذا يذكرنا بما حدث منذ سنوات حينما قدم التلفاز شخصية بطل خارق غير طبيعي، فحاول أحد الأطفال أن يحاكيه، فطار من شرفة المنزل هنا في مصر، فطار من شرفة المنزل محاولا تقييد هذا البطل العجيب، فأودى بحياته. ويذكر الباحثون المتخصصون أمثلة أفرادها الواقع للتخيل لتأييد هذه الحقيقة. الحقيقة هو يذكر كثيرا جدا عن كتاب أربع مناقشات لإلغاء التلفزيون المترجم العربي لواحد يدعى جيري مندر، كان هو جزء إعلامي مرموقة في أمريكا ومحذر أشد التحذير من التمثال. أيضا من هذه الوقائع كثر في حي معين في إحدى المدن الأمريكية حوادث إصابة الأطفال بالجروح وخطور في مؤخرة الرأس، وحولت حالات متتابعة إلى المستشفى القريب، واسترعى هذا نظر الجهاز الطبي فيها وأجرى بحثا عاجلا لمعرفة السبب. فظهر أن فيلما معينا شاهده الأطفال وتأثروا به، وفيه مشهد شاب قوي الجسم تعود أن ينتصر على زملائه بأن يطرح أحدهم أرض ثم يضرب مؤخرة الرأس في حافة رقيق. ثلاث ميامي هجنا من الاضطرار امرأة ضربت وما أن أغنع حتى أأى بركلها بأرجلهم تماما مثل ما يشاهدان في الأفلام الفوليسية. وفي واشنطن قام احد الصغار بسحب وقود سياره جارهم وصبه عليها وهو نائم، ثم اشعل الثقاب ورماه على الجار الذي اخذ يركض والنار تلتهمه وعمر هذا المجرم الصغير 6 سنوات. ومن النماذج ما جرى في مدينه اركنساس اوتو، قتل ليله عجوز احد الاحداث فاعتقد مسلسله تلفزيونيا لممثل المشهور كذا وكذا. وفي بوسطن ركب طفل عمره 9 سنوات في معظم مواد الدراسة، فاقترح على والده أن يرسل صندوقا من الحلوى المسمومة إلى المدرسة، وعندما استوضحه والده عن ذلك قال إنه أخذ الفكرة من برنامج تلفزيوني. ففي فرنسا أطلق طفل عمره 5 سنوات رصاصة على جار له عمره 7 سنوات، وأصاب إصابة خطيرة بعد أن رفض الأخير أن يعطيه قطعة من اللبان. وقد ذكر في أقواله للشرطة إنه تعلم كيف يحشي بندقية والده عن طريق مشاهدة الأفلام في التلفزيون. الحقيقة الأمثلة كثيرة جدا، سواء يعني من بلادنا أو من غيرها، لكن طبعا ليس هدفنا أن نفصل، لكن كلها تحول حول هذا، أن مجموعة من الأطفال في المدرسة يروا جريمة مرتكب بطريقة معينة، ثم يعتبرونه مولدا مثاليا ويصدقونه في المدرسة. وهنا قصة باختصار شديد، يعني أن فوجئ ناظر ومدرسة المدرسة أبي بكر الأدبية لحلوان أن المدرسة قد تعرضت خلال الليل لتسلل من شخص أو عدة أشخاص، فقامت بأعمال تحريرية للحصانة في الدواليب الفدائي التي تضم أوراق ومستندات تلاميذ المدرسة، كذلك المزق الأوراق والكتب والملفات والشهادات. فطرق ورقة صغيرة كتب عليها عبارة صبيانية تقول البرادعي ليصبح وإلى اللقاء المرة القادمة في مدرسة أخرى. وبعد ما يقرب من أسبوع تكررت نفس الظاهرة في مدرسة حلوان الجديدة الابتدائية للبنين، وبنفس الأسلوب تكررت المرة الثالثة في مدرسة حلوان الجديدة المشتركة، ولكن التخريب تطور هذه المرة إلى إحداث حريق محدود داخل المدرسة بعد عمليات تخريب المماثلة في المدارس السابقة. ورغم أن الجناء المجهولين يكتبون في كل مرة نياتهم على إحداث نفس العملية في مدارس أخرى، فإن إجراءات الحراسة لباقي المدارس لم تكن على مستوى يمكن أن يوقف هذه الأعمال، حتى وصل عدد المدارس المجنية عليها 7 مدارس كانت بناء لمالكين لعمتهم في الظلام وخلال الساعات الليل. وامتد نشاطهم إلى مدرسة حافظ إبراهيم الابتدائية المشتركة ومدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية، وفي مدرسة حلوان الثانوية للبنات هاجموا أيضا مخازن الإدارة ومزقوا الكتب والأوراق والمستندات. عقيد جدع عبد الله عبد العزيز مأمور قسم حلوان وصف هذه الأفعال بأنها صبيانية وتجري تقليدا لأحد الشخصيات الإجرامية التي ظهرت على شاشة التلفزيون منذ أسابيع. والدكتور عبد الخالق أستاذ الطب النفسي يقول هذه الجرائم بأنها نتائج مباشرة لمسلسلات العنف التي تظهر فوق شاشة التلفزيون وتؤثر تأثيرا مباشرا على الشباب في سن المراهقة. كان هذا باختصار حقيقة نماذج أكثر والأسف الشديد حتى لا يقال أن هذا كلام من الطرفين، للأسف نحتاج أن نذكر كلمة أخصائي الاجتماع السوفيتي يوري ريو ريكوف، يقول إدمان مشاهدة التلفاز وباء سيكولوجي يعم كوكبنا، يعني هو مرض وبائي يعم كوكبنا، إنه إذن تنميلا يلوث طبيعتنا السيكولوجية والحسية. ففي الحقيقة إن ما يحدثه التلفاز والفيديو في تلوث البيئة الأخلاقية هو أخطر أنواع التلوث وأسوأها عاقبة وأعمقها تغلغلا في نفوس البشر خصوصا الشباب والأطفال. وبينما تنتهي جنبات الأرض بصراخ الباحثين محذرين من الأخطار الباهمة الناتجة عن تلوث البيئة، نجد أقل الناس من ينفذ إلى صيحات باحثي الاجتماع والأخلاق والتربية وعلم النفس التي تعالت محذرة من تلوث البيئة الأخلاقية بعد أن انخدع التلفاز عجلة قيادة العملية التربوية من يد الأبوين أو كان حتى كأنهم أبناء التلفاز لا أبناء أبائهم وأمهاتهم. فإذا وضعنا بعين الاعتبار ما يكتسب به التلفاز من جماهيرية وشمولية أدركنا أن تأثيره تأثير وبائي عام شامل، فقد تهم التلفاز في تدني الذوق العام للصغار والكبار على السواء، وتهم في نشر الزلل الأخلاقي بإثارة الغرائز البهيمية مبكرة، وتهم في انحراف كثير من الناس بسبب المناظر الإجرامية والانحلالية. وقد توصلت إحدى الدراسات التحليلية كما أشرنا التي أجريت على مجموعة ذكور منحرفين أن أحد الأفلام التي عرضها التلفاز قد أثارت فيهم الرغبة في حمل السلاح وعلمتهم كيفية ارتكاب السرقات وتبيين الشرطة وشجعتهم على المخاطرة لارتكاب الجرائم. هذا بعض ما تفعله الأفلام المنكرة من التأثير في نفوس الناس وتحسين الشر لهم، وبسبب أن طريق الضلال طريق سهل وطريق ممتع

المتجلس لديها بكل ما يرضيها، فتنبعث مشاعر التألم والحسرة في قلب الزوج المشابه وهو يرى زوجته منهلكة في خدمة البيت والأولاد، وتثور مشاعر الحرمان في قلب الزوجة المشاهدة وهي ترى زوجها المكافح منهمكا في السعي وراء الرزق الحلال، مفحولا في أتون مسؤوليته نحو بيته وأولاده، وقد شغل حتى عن نفسه. وينسى الاثنان أن الأمر لا يعدو أن يكون تمثيلا خياليا، وأن هؤلاء الممثلين وهؤلاء الممثلات متفرغون لمهنة التمثيل ومحترفون لهذا النوع من التزوير، وأنهم في الحقيقة وفي الأعم الأغلب لا يعرفون حياة الأسرة ولا قيمها، وإنما يفقدون فقط تمثيلها. ولا يخفى على أحد أن هذا الذي يسمى بالوسط المثلي يعتبر أكثر طبقات المجتمع شقاء وتفككا وتعرضا للأمراض النفسية والجسمية، فضحكات أهله صناعة، وبسماتهم أوامر من المخرجين، وأزياؤهم من كل شركات الإنتاج. من وسائله أيضا في إستاد ما بين المرء وزوجه أن برامج الإنتاج والفيديو يقود بأدائها رجال ونساء، وهم بفضل ما يسمى بالمكياج يبدون في أشد مظاهر الفتنة، ولا بد من مشاهد الرجل أن يتأثر بدرجة ما للمذيعة أو الممثلة أو المطربة، ولا بد من المرأة التي تشاهد الفيديو والتلفزيون من التأثر بدرجة ما بنفس الطريقة. ومن أراد أن ينفي هذا الأمر فإنما هو مكاذب مغالب، أو أنه غير سوي جسديا أو نفسيا أو عقليا، ومثل هؤلاء لا يعول عليهم ولا يعتد بآرائهم. يقول بعض الزملاء في صيف إحدى السنوات عندما كنت أقيم في إحدى المدن، وقد كان يزورون أحد الأصدقاء لمشاهدة التلفزيون، وهو متزوج وله أولاد، وفي إحدى المرات كان يرنو إلى المذيعة التي كانت تختم البرنامج، في كلمة يرنو أدق الألفاظ في التعبير عن انجذاب التلفزيون، يرنو، لذلك بعض الناس سموه المرنان بدل التلفزيون. تمام. هذا الرجل في احدى المرات اخذ يرنو الى المذيعة التي كانت تختتم البرامج، فحدق فيها طويلا واتجه الينا قائلا: بالله عليكم، هذه امرأة وام فلان، يعني زوجات امرأة، يعني هذا اثر طبيعي اعتقد، يعني لا استراء فيه، هذا واقع. وقد حكى الشيخ محمد بن زمزمي في كتابه المرأة العصرية أن امرأة لما خرجت من السينما قالت لمن معها من النساء: كيف يمكنني أن أرجع إلى ذلك الوجه الكئيب تقصد زوجها بعد رؤية هذه الوجوه التي نراها بشاشتنا إلى غير ذلك من الكلام التي ذكرتها. فعلى أي الأحوال نستطيع على هذا الأساس أن نجزم بأن العلاقة بين المشاهدين وبين الفيديو والتلفاز هي علاقة آثمة في كثير من صورها، لا ينفي هذا إلا مكابر أو مغالط، هي علاقة آثمة، علاقة معصية، وعلاقة أنها سماه النبي صلى الله عليه وسلم بزنا العين. وإن كل مشاهد شجاع يستطيع أن يكون صريحا مع نفسه ويعترف بهذه الحقيقة، وأنه يعلم أقل شيء أنه سيقع في خائنة الأعين بالنظر إلى ما حرم الله النظر إليه، وما تخفي صدورهم أكبر. فأين هؤلاء من قوله تبارك وتعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، إلى قوله عز وجل: وكل المؤمنات يغضن من أبصارهم، إلى آخر الآية. أين هم من مجتمع الصحابة الأبرار الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، مجتمع الطهارة والنقاء والعفة، مجتمع لم يكن لرجال سبيل إلى الاضطهاد على النساء إلا بنظرة الفجأة أو الاستلطاف أو الامتثال. عن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أطلق بصري. فأين نظرة الفجأة من نظرة العمى؟ وأين رؤية الوجه من رؤية ما عداه مما حرم الله كشفه؟ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. يعني ما معنى هذا؟ يعني نهي عن المرأة تجلس مع المرأة، فطبعا المرأة تجلس مع أختها بثياب المهنة التي تجلس بها في البيت، فالرسول عليه الصلاة والسلام أن المرأة تأتمن أختها على نفسها ثم تخرج هي الى زوجها الى اخيها وتصف هذه المرأة شعرها كذا وجهها كذا شكلها كذا واضح لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر اليه من شدة الوقت كأنه ينظر اليه